قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. وهنا يا إخوان، ما هي العاقلة؟ لعل أعرف الناس بهذا الحكم هم أهل البوادي والقبائل، لأنهم الذين لهم عرف يتوارثونه. عاقلة الرجل عصبته، وهل يدخل فيها الأب والابن؟ وهل يدخل فيها الزوج الأجنبي؟ والخلاف في جزئيات، وهم مجمعون على أن العاقلة هم العصبة الذين يعقلون عنه ويعقلونه من أن يعتدي. لأن العاقلة إذا عرفت بأنها ستحمل الجناية تحذر أبناءها، تشدد عليهم، إذا رأت تساهل أو رأت شيء تتدخل، يكون من باب الإيش؟ التكافل والتضامن الاجتماعي. وبعضهم مثل ما يقولون مثلا القبيلة والفخذ والشعب، فمثلا قريش قبيلة، بنو هاشم شعب، بنو عبد المطلب فخذ. إذا على حسب تفرع وتشعب الأنساب في القبيلة تكون العاقلة. وإلى أي حد تنتهي؟ بعضهم يجعلها إلى الجد الخامس. وإلى عهد قريب كنا نسمع في بعض القضايا نحن نخامسهم، بمعنى نجتمع معهم في الجد الخامس، أي الطبقة الخامسة، بنوهم وبنو بنيهم عقل واحد. وإذا كان ليس من القبائل كما يقولون، ليس من قبيلك، ولم يحتفظ هو وأبناؤه وفروعه إلى هذا النسب الذي يتمشى إلى الجد الخامس، من هي عاقلته؟ نجد في بعض الأزمان حينما لم تكن هناك العاقلة أو لم يكن هناك الحفاظ على الأنساب جعلوا الدواوين. ومعنى الديوان أي كل جماعة تنتمي إلى ديوان واحد. والديوان بالنسبة لي أول ما نشأ ديوان الجند، وأول من وضعه دون الدواوين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوضع ديوانا للجند أي المقاتلة، ووضع ديوانا لأصحاب الحقوق، ووضع ديوانا لكذا ولكذا. فعلى مقتضى هذا في عرفهم يكون أهل كل ديوان معا. ولكن هل يطبق هذا أو لا يطبق هذا شيء آخر. ما كان عليه العمل في صدر الإسلام هو أن العاقلة تحمل شيئا من جناية بعض أفرادها. ما هو هذا الشيء؟ ذكر مالك رحمه الله وهو شبه اتفاق، قال: ما كان من لا تحمل العاقلة عمدا، كل جناية عمدا على نفس او على عضو او في جرح لا تحمله العاقلة. لو اعتدى انسان على انسان بجراح موضحة، الموضحة فيها ايش؟ 5 من الابل، المنقلة فيها 10، الهاشمة فيها 15، يعني نصف الثلث، كل ذلك ولو كان عمدا لا تحمل فيه شيء. اما جائفة لماذا؟ حتى لا يكون ذلك عونا او تشجيعا للجاني على اعتدائه. لو سمحتم فيه نقطة، لماذا كان في العمد القصاص وتغليظا للدية، وفي الخطأ عدم القصاص والدية مخففة؟ كان يخطر ببالي سابقا ما كن يمكن ان نسميه فلسفة المعصية، وهو امر متفق عليه عند جميع العقلاء، وهو ان الجناية العفوية تختلف عن الجناية التي نشأت عن تفكير وتدبير وسبق اصرار. فسبق الإصرار من عوامل التشديد في الحكم، والأمور العفوية من أسباب التخفيف. ونجد هذا في أخطر قضايا البشر، بل بين الجن والإنس. في أول خلق الإنسان آدم، نحن نعلم بأن إبليس أمر بالسجود فامتنع، آدم نهي عن الشجرة فأكل، كلاهما قد وقع في المعصية. ولكن هل وقوع آدم في المعصية بأكله من الشجرة يساوي معصية إبليس في امتناعه من السجود؟ يتفق ولا يختلف؟ يختلف. لماذا؟ لأن إبليس من أول ما شاف عجنة الطين حق آدم ويمر فيه ويسخر منه وكان له شأن معه، أتجعل فيها من إلى قول إني أعلم ما لا تعلمون، هناك أشياء خفية يخفيها البعض منكم ويصدق على الواحد وهو إبليس. لما أمر بالسجود قال لا أنا خير منه، يبقى امتناعه عن السجود عفويا ولا عن سبق إصرار في نفسه؟ عن سبق إصرار وتحدى، قال ربي فأنظرني لأحتكن. إذن القضية مدبرة من أول ومبيتة، لكن آدم مسكين، يا آدم تعال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إن كنت شفت الجنة طيبة، قال لي إيه؟ تبغى مخلد فيها؟ تبغى ملك لا ينفدل أبدا لا يبلى أبدا؟ إيه أبغى، تعال كل منها الشجرة. فدلاهما بإيه؟ بغرور. إذن آدم وقع في المعصية عن زلة قدم وبغرور من إبليس. ولا تنس أن من وراء ذلك قدر الله وحكمته ليعمر الأرض ولنكون أنا وأنت ويكون ما وراء ذلك. لكن نحن في العمل القضائي ننظر للوقائع المحسوسة. فمن هنا كان قتل العمد له خطأ، له أديته. القتل الخطأ له إيش حكمه؟ فالعاقلة لا تتدخل فيما هو عن عمد وسبق إصرار قل أو كثر، ولكن تجي تساعد. ساعد في أي شيء؟ فيما يستحق المساعدة، لكن الشيء بسيط، السن 5 أبعرة، الضلع بعير، الأنملة ثلث 3 أبعرة، فهذه مسائل يمكن أن يحتملها الإنسان في ماله، لكن إذا جاءت للثلث فالثلث كثير. فمالك يقول وهو باتفاق ان العاقلة لا تحمل العمد مطلقا ولا تحمل ايه؟ انما عليهم عقل قتل الخطأ. ايش؟ انما عليهم قتل الخطأ. عليها عقل قتل الخطأ وعقل العمد، ان عفى الاولياء وطلبوا الدية العاقلة لا تحمل منه شيء.